والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا ودلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلالا حرم حراما ويذم متشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخصته. يا رب تجعلنا من أهل القرآن وخصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخصته الذين أهلك وخصتك أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم أدبنا بأدب وارزقنا خلق أهل القرآن، واجعلنا ممن يقرأ ويرتقي ويرتل كما كان في الدنيا، ويذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع قبل الماضي في قول ربي سبحانه وتعالى بعد ما تكلمنا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، قول ربي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، الآية 51. نعم، لما ذكر سبحانه وتعالى ربي تعالى موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكتابهما الاثنين، تأتي بعد ذلك قصة سيدنا من؟ إبراهيم. يعني من باب إرسال موسى، أرسل ربي موسى ومحمد ونزول الكتب عليهم. فهنا مع إبراهيم يقول ربي سبحانه وتعالى رأى ربي، أو لا، هنا إبراهيم أراه ربي ملكوت السماوات والأرض. ينزل الشمس وينزل القمر وينزل، وهنا من باب التفكر يا بناتي. ولذلك من طاعة العبد لربه أن يتفكر. من أعظم العبادات، أنا عايز أقول لكم هنا نقطة عند هذه الآية، من أجل العبادات في حياتي أنك تتفكري. تفكري في ملكوت السماوات والأرض كده. لما يجي الليل كده وتبصي كده في السماء، تشوفي النجوم مرصعة فيها، وتشوفي سبحان الله القمر، وتشوفي انسلاخ الليل والنهار، وتشوفي الليل يغشي النهار ازاي والنهار يغشي الليل ازاي. ولذلك كان من الصحابه من عبادتهم التفكر، عباده التفكر، لان عباده التفكر دي من عباده اولي الالباب. لانك لما تيجي سبحان الله، والعياذ بالله، عايز اقول لكم حاجه، ان كل ما الانسان يكون عقله عندوش نضج في عقله او ما عندوش علم، تجري شط بسرعة جدا، يجيله شطط، يشط يعني يجيله شطط، صح يكون ده. لكن يكون إنسان عنده عقل وعنده تدبر، بص كده في منظر القمر وفي الشمس بإضاءتها وتنفئتها ونور على كل المتاجد في الدنيا دي كلها، أو ينظر في منظر السماء، أو ينظر في أفقام ربي، في آيات ربي في السماء، ده غير عمل ينتعونها، بس كده صح سبحان الله. ينظر في امتداد البحار، ينظر في ألوان السماء ولون البحار، ينظر في تمهيد الأرض، ينظر في مخلوقات ربي الصغيرة الكبيرة، ينظر في بستان امتلأ بألوان، يقول سبحانك يا رب ما خلقت هذا الوطن، سبحانك فقنا عذاب الله. يا ربي سبحان الله، سبحان الخالق المبدأ، سبحانك يا ربي أبدعت في مخلوقاتك كلها، أبدعت في سماواتك وأبدعت في أرضك وأبدعت في مخلوقاتك، حقا لا خالق إلا إله واحد والله سبحانه وتعالى. فتزدادي إيمان. لكن كل إنسان والعياذ بالله عنده شطط في عقله، أو قلة تفكير، أو قلة إيه، أو قلة فهم، يبقى جاهل، نعم، فما عندوش تفكر، ما عندوش تدبر. هنا ربي ورى لسيدنا إبراهيم إيه؟ ملكوت السماوات والأرض، عشان يقول له تفكر كده. لا، رأى سبحان الله لما جن عليه الليل، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفر الكوكب مشي. لا أحب الآفلين. يوم يلي بعد كده إيه؟ القمر قال هذا ربي، يبقى ده ربي بقى. فلما قفل قال ايه؟ لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. لا ده في امر اكبر، بس رح يبقى الشمس اكبر، هذا ربي هذا اكبر. فلما قفلت الله لأن ربي دائم حي قيوم يقوم على السماوات والأرض فلا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه وتعالى. هنا البنات في الأمر أرسل أرسل موسى وأرسل محمد مثلا من كتب، فمن باب أنه إذا ورد ما كل السماوات والأرض لإبراهيم وأعطاه رشدا العقل. رشد هو إيه؟ اللهم اجعلني وإياكم من الراشدين. لأن عقل المميز به سبحانه الله كمل به نفسه ودعا الناس إليه ما لم يؤتيه أحد من العالمين غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وأضاف الرشد إليه لكونه رشدا حسب حاله وعلو مرتبته. وإلا فكل يوم له رشد له عقل حسب ما معناه. سيدنا إبراهيم كان عنده إيه؟ كما قال ربي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل محمد وإيه سيدنا محمد وموسى، وكنا به عالمين، أي أعطيناه رشده واختصصناه برسالة واختصصناه بالمحبة ليقاس الحب للقول أنا خليل الرحمن، واصطفيناه في الدنيا من المصطفين الأخيار وفي الآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وقف بذلك بزكائه وإيمانه. ولهذا ذكر سبحان الله محدد لقومه ودفعهم عن الشرك وتكسير الأصنام وإلزامه بالحجة، وما ذلك إلا لإيه؟ لعقله ورجاحه، عقله ورشده. إذ قال لأبيه وقومه هذه التمثيل التي أنتم لها عارفون كما ذكرنا، قال لأبيه وقومه هذه التي مثلتموها نحتموها، التمثيل أنتم نحتموها، أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما إيه؟ تعبدون. سبحان ربي. هنا التي أنتم لها عارفون، ما هذه التمثيل التي أنتم مقيمين على عبادتها ولازمون لها؟ وأي فضيلة ثبتت لهذه التماثيل؟ أين عقولكم التي ذهبت؟ ولذلك قيل في هذا الأمر حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتهم. لما تيجي تفني وقتك، نقطة دي لها وقفة أخرى، تدبر. الآية دي عايزة تدبر يا بناتي. لما تيجي تفني وقتك في أي شيء من متع الدنيا اللي ملوش أي لازمة، وأنت قاعدة عاكفة على الشيء ده كده مضيع وقتك وعمرك كله، كأنك في عبادة لهذا الأمر. فانتبهي، انتبهي ان العباده لا تكون الا لمن؟ لله الواحد الاحد. هنا يعني يحجون فاين العقول؟ قال وجدنا اباءنا لها عابدين، قالوا احنا يعني وجدنا اباءنا بيفعلوا كده فاحنا سلكنا سبيل ابائنا وتبعنا ابائنا على عبادتهم. ومن المعلوم ان فعل يعني الخلق عملوا لهم ابائهم واولادهم، فاحنا بنعمل ايه؟ ماشيين على الاصول التي يسيروا عليها. قالوا ايه؟ قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين. هذا قاله إبراهيم أنه قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين، ضللتوا عن الحق، بعدتوا عن الله، تمسكتم بما لا يصح التمسك به، أشركتم بالله، اشتركتم جميعا في الضلال الواضح البين. عشان كده قال لهم في ضلال، والضلال عكس الإيه؟ دايما التقولي ده ضل اهتدى، اللهم ارزقني وإياكم الهدى. هم ضلوا، ضلوا ليه؟ لأنهم أمامهم الطريق المستقيم فتاهم، مالوا عنه الضلال. الهدى يا بناتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوني، ده الهدى. الهدى أن أنت تمشي على الصراط لحد ما تلقي ربي عليه، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم سلم، لحد ما نموت وإحنا مسكين على الصراط. تنزلي عنه قليلا شمالا أو يسارا هتضلي، هتتفرقي عن السبيل، هتبعدي عن الطريق الحق، الطريق هتبعدي عن الطريق اللي انت كل يوم بتدعي ربي اهدنا الصراط المستقيم، اللي هو الطريق الى الله عز وجل، اللي هو الطريق الذي ينجيك ربي سبحانه وتعالى به. ولذلك هم ضلوا لان هم حد وصل لهم ان هم يعبدوا هذه الاوثان من دون الطريق المستقيم اللي هو الله عز وجل، عشان كده هم ضلوا. ده الطريق اهو ماشي زي بالظبط ما اقول لك ايه، لو رحتي من هنا من المكان ده لمحطه الرمل امشي على البحر على طول كده مستقيم، هتجدي نفسك فين؟ في محطة الرمل. تقومي انت تقولي ايه؟ طيب خدت انت النصيحة مني وتروحي ماسكة ماشية العكس او تطلعي الشمال، او يبقى انت ضليت الطريق ولا متضلي الطريق. كذلك هؤلاء جنهم الطريق من الله انه طريق مستقيم وهم ابتدوا يبعدوا عن الطريق، يبقى ضلوا ولا لم يضلوا؟ ضلوا عن طريق ربي سبحانه وتعالى. قالوا أجبتنا بالحق، أجبتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هم طبعا بيقولوا أجبتنا بالحق، هم كانوا يسخروا منه بيتهكموا عليه. قالوا على وجه الاستغراب لقلبي والاستعظام للمسألة، يعني كأنه إزاي بتسفهنا؟ إزاي بتسفه بقنا؟ أجبتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أي هذا القول الذي قلته والذي جئتنا به، هل هو حق بجد؟ أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ واحد بيسخر بيستهزئ لا يدري ماذا يقول؟ وهذا الذي أرادوا، إنما ردوا الكلام بين الأمرين، لأنهم نزلوا منزلة إيه؟ إنه المتقرر المعلومة لكل أحد كما يقول السعليم، أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل. بيقولوا أنت بجد بتهزر؟ ولا انت بتتكلم بجد؟ زي ما تيجي تقولي لواحده مثلا ايه، واحده بتهزأ او بتتكلم كلام مش صحيح، تقوم تقولي ايه، بتتكلمي بجد ولا بتهزري وانت عارفه انها ايه الكلام مش صحيح؟ يعني لا، هي بتيجي وهي وانت على يقين انه كلام مش صحيح. هم كده كانوا المشركين كانوا بينظروا لابراهيم ان هو بايه بيهزر بيستهزئوا بكلام سيدنا ابراهيم عليه السلام. قالهم لا، قال مش انا، قال بل ربكم. كلمة ربي دي يا بنات لما تيجي تقول يا رب تزلزلك، كلمة ربي ليه تزلزلك؟ تعرفي ليه تزلزلك؟ لأن ربك ده اللي خلقك، اللي انت بتقصري في حقه، اللي انت لا تقومي بحقه، اللي انت بتتركي الصلاة وما تصليش لأمن أجله، اللي انت الأوامر ربي سبحانه وتعالى تطرحيها وخلف ظهرك يا رب. ولذلك لما رد عليهم سيدنا إبراهيم قال لهم لا، بل ربكم، انا بقول لكم كده الكلام ده مش عندي، ده اللي خلقكم من الرب والخالق. الرب هو من؟ سبحانه وتعالى. هو من الرب؟ لما يقال لما تقرأي في القرآن رب السماوات والأرض الذي خلقها، اللي فطرها، اللي دبر أمرها، الرزاق، المحيي، المميت، الذي إذا مرضت فهو يشفيه، وفي النهاية بعد ده كله اللي هقول إيه؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ده الرب يا بناتي، رب السماوات والأرض. طالما هو الرب الخالق يبقى المحب وحده المستحق العبادة هو من؟ الله. عشان كده وإحنا بنقرأ في البداية الحمد لله ثناء لا نحصيه، الحمد لله رب العالمين، يعني بوحد ربي، لا يستحق العبادة إلا الله الذي رب السماوات اللي هو رب العالمين اللي خلقني وخلق العالمين. فرد عليهم إبراهيم قال لهم بل ربكم ورب السماوات والأرض الذي فطرهن، ده الدليل وأنا على ذلك من الشاهدين. بل جمعهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي. أما الدليل العقلي ألف إيه؟ فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم أن الله وحده الخالق. لما كان يسأل المشركين من الذي خلقه يقول إيه؟ رب السماوات والأرض لجميع مخلوقات بني آدم والملائكة والجن وكل الكون يعني، وهو المدبر لهم بجميع أنواع التدبير، فيكون كل مخلوق مفطورا مدبرا متصرف في أمر من؟ رب العالمين. ودخل في ذلك جميع ما عبد من دون الله عز وجل، بل ربكم رب إيه؟ أباكم. فآه يليق عند ذلك إن أو العقل اللي يميز أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه، لأنه منهم كلهم ملك من؟ سبحانه وتعالى. فهل يعقل ان الانسان يعبد مخلوق؟ يعني تيجي تعبدي مخلوق ربنا خلقه؟ كيف يكون ذلك؟ سبحان رب العشرة لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. فيدع عباده الخالق الرزاق المدبر، كيف يكون ذلك؟ هذا دليل هو العقل. اما الدليل السمعي فالسمعي اللي هو المقول عن ايه؟ الاجياع على السنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنما جاءوا به ما جاءوا به معصوم الله وطلاق والضيق، ما جاء به إبراهيم، ما جاء به موسى، ما جاء به عيسى، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم وأنا على ذلك، وأنا أن أشهد أن الله وحده المعبود، وأن عبادة ما دون ربي باطلة، وأنا على ذلك على توحيد ربي من الشاهدين، أي شهادة بعد شهادة ربي سبحان الله، لأنه هنا دي شهادة إيه؟ شهادة شهد الله أنه والملائكة. نعم. ثم بعد ذلك نقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد ذلك. أقسم هنا، أقسم إني هكسرها ما كده يعني فسرها على وجه الكيد. الكيد هنا بالتفسير بعد ان تولوا مدبرين عنها الى عيد من اعياد اللي احنا قلناها ايه في قصه سيدنا ابراهيم. فجعلهم جزادا الا كبير الله بعدهم اليه يرجعون. فجعلهم جزادا يعني كسروا قطعه صغيره وكانت تلازم وقتهم في قصه سيدنا ابراهيم مجموعه بيت ايه الاب اللي هو يعني زي صومعه كده كبيره موجود فيها هذه التماثيل. فكسرها الا صنم واحد كبير هو الصنم الكبير ده تركه لمقصد. ترك هذا الصنم لمقصد. ولذلك سبحان الله يعني لما تيجي سبحان الله تشوفي الا كبيرا لهم لم يكن كبيرا من اصنامهم. لم يكن كبيرا من اصنامهم. فهذا ينبغي التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره ربي الا كبيرا لهم من هذه الايه التي تعبدونها من دون الله عز وجل. ولذلك لم يعظم لا يعظم الا من الا ربي سبحانه وتعالى. قولوا لعلهم الي يرجعون اي تركت هذا الصنم الكبير بدون تفسير لاجل ان انتوا اللي هم الصغيرين دول لعلهم يرجعوا الى هذا الصنم يستلوا يعني يشوفوا الحجه يعني. فرجعوا الى انفسهم يعني الامر شديد. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. مين اللي عمل كده؟ مين اللي كسر الاصنام هذه؟ ده ظالم فعلا. هم دول الاصنام اللي هم بيعبدوها لمن الظالمين. لما رأوا ما حلوا باصنامهم من الاهانه والخزي قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. رأوا هنا ابراهيم هم لانه هيقولوا بقى إن سمعنا فدا ايه؟ يقال له ابراهيم يعني بيعبهم لان سمعنا في يوم من الايام واحد شاب كده اسمه ابراهيم هو اللي كان بيسيء الى مين؟ هذه الالهه. اذا يعبوا مذموم من هذا شأن لابد ان هو الذي كسرها او ان بعضهم سمعوا يذكر انهم يكيد انه في يوم من الايام لابد ان يكسر هذه الاصنام. قالوا اذا قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. لما تحققوا من ان ابراهيم اللي عمل كده قالوا فاتوا به هاتوا هذا سيدنا ابراهيم على اعين الناس يعني بمرأة من عيون الناس عشان تسمع هو فعل كده ليه؟ لعلهم يحضروا ما يسمع او ما صنعه ابراهيم بكسر هذه الالهه. وكان ذلك سبحان الله يعني لا حول ولا قوه الا بالله زي ما سيدنا موسى ايه موعدكم يوم ايه؟ الزينه وان يحشر الناس ضحى. للدودل يعني في سيدنا موسى حشروا جميعا فين؟ وقت واحد. وسيدنا ابراهيم حشروا جميعا فين؟ في وقت واحد علشان يكون على اعين الناس. فلما جاء سيدنا ابراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ بعد ما اتبع الناس استفهام تقرير هو فعلا او تاكدوا ان هو اللي فعل اسمه هنا اسم استفهام من اسم استفهام تقرير هم عارفين ان هو اللي كسر بس بيقولوا انت فعلت كده زي بالظبط ما تيجي لابنك ويكون كسر شيء وانت عارفه ان هو كسره وانت عارفه ان هو كسره تقوم تقول انت عملت كده يعني كانك بتأنبيه كانك بتوبخيه كانك بتهزئيه بس بصوره ايه استفهام تقرير انت فعلت كده بالالهه ماذا كان قبل سيدنا ابراهيم بل فعله كبيرهم بقى قرب بل ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه ان كان ينطقون. سبحان الله سيدنا ابراهيم يا بناتي من الذي ألهمهم كل هذه الردود؟ من الذي لأنه كان الفطرة لما تكون سليمة والعقل والإيمان يكون الإنسان يكون الإنسان فيه إيه سبحان رجاحة رشد هكذا كان سيدنا إبراهيم في رشد في عقله. فقال إبراهيم وما الشاهدون بل فعله كبيرهم هذا اللي كسرها يعني غضبا عليها لما عملت معاه هو كان الكبير فازاي يعبدوا الصغيرين دول من دونه وعشان كده غضب عليهم فكسرهم. فقال بل فعله كبيرهم هذا لما عملت معه واراد ان تكون العباده منكم بصنمكم الكبير وحده. هذا الكلام سيدنا ابراهيم المقصد منه الزام الحسن وقال الحج عليه قالوا لا انا العمل الكبير ده الصنم الكبير ده لسه ما اتكسرش عشان برضه يتأملوا يعني مع ان هو ما فيش اله يقبل ان يكون معاه ايه اله اخر. فهم بقى الاله الكبير ده ما قبلش ان يكون معاهم الالهه اللي هم ايه. انا قلت لكم في القصه ان كان ابوه بيعمل اصنام على اشكال وكل واحد عايزه عنده مزاج لصنم معين يعمل له على مزاجه ويفصل له الصنم على مزاجه. قال ولهذا قال فاسألوه إن كان ينطقون أراد الأصنام المكسرة اسألوا من كسرته والصنم الذي لم يكسر فاسألوه لأي شيء كسرها إن كان عندهم مر فيجيبوكم إلى ذلك وأنا وأنتم وكل واحد يدري أنها لا تنطق ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر بل ولا تنصر نفسها ممن يريدها الأذى فكيف تعملونها؟ فهنا تأتي المسألة بقى، أن الإنسان لما يجي عنده حد يجيب له حجة يرجع لنفسه. إيه اللي حصل بقى؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الضالون. في الأول انتبهوا زي بالظبط في الصحراء، فاكرين صحرة فرعون لما في الأول إيه انتبهوا لا ده مش سحر، لكن برضو خليتهم بعد كده الايه كأخوه لكلام فرعون لحد ما ابتدى دخل الايمان بقى في قلوبهم، شافوا ان هذا لا يمكن لا يمكن ان يكون سحر، فايه فخروا ايه في الكلام، فرجعوا الى انفسهم اي ثبت عليهم عقولهم ورجعت اليهم احلامهم وعلموا انهم فعلا ضالون في عبادتهم واقروا انهم فعلا ضالين بالشرك، فقالوا انكم انتم الظالمين او نفسهم انتم الظالمين، فحصل بذلك المقصود ولذلك الحجه، لان هم اقرار ان ما هم عليه باطل وان فعلهم كان كفر وظلم، لكن حالتهم دي لم يستمروا عليها. زي بالظبط ما يجي انسان كده يجعله عقله في مساله مثلا، لكن تاخده يقولوا ايه اخذته العزه بايه؟ بالاسم مثلا. ثم نقصوا على رؤوسهم انقلب الامر عليهم مره ثانيه، انتكست عقولهم مره ثانيه، ضابت احلى مره ثانيه، فقالوا لابراهيم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. كيف تتحكم بنا؟ ازاي تستهزئ بنا؟ تامرنا ان نسالهم ولا ينطقون. فابتدى ابراهيم سيد ابراهيم يطبخهم ويعلن لهم على رؤوس الشهاده الخلق، ده انتوا بقى اذا انتوا بالشكل ده ده انتوا بتعبدوا بقى لما لا ينفع ولا يضر. فقال لهم ابراهيم اذا هؤلاء الذين تعبدونهم لا يستحقوا ان تكونوا الهه، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، لا نفع فيهم ولا نفع ولا يدفع ضر، أف لكم كلمة تأفف أي ما أظن لكم ما أخسر صحبتهم وما أخسكم إن أنتم تعبدوا من دون الله ما وأنتم لا تعقلون أنهم لا ينفعكم، وهذا دليل جهل وضلال وقلة بصيرة. وإلا ظل الإنسان الذي لا يعبد ربي عنده إيه؟ ضلال وقلة بصيرة وقلة عقل. وأرى هؤلاء الذين يشركون من دون الله شيئا كذلك، ما أرى مشركين الله إلا ما أقول يا رب افتح بصيرته لله بدعي. أنا لما برى الناس اللي بتعبد البقر وتسجد للبقر، وزي ما قلت لكم الأسبوع الماضي عاملين حفلة للبقر، عاملين حفلة للبقر ومزوقين البيوت كده، مزينين في بعض الأماكن أو بعض الولايات يعني، ومزينين البيوت زي بالظبط الأعياد زي ما يكون العيد مثلا، ومزينين البيوت وعاملين إيه بقى؟ وناس مصطفين. إيه اللي هيحصل؟ البقر ماشي دلوقتي، والبقر معمل يعني عامل مظاهرة يعني ماشي مظاهرة ماشي كده يعني كمية من البقر ماشيين موكب يعني كده من البقر، واقفين إيه؟ خيرة مثلا شباب، مين اللي عنده بقى رجاحة بقى يرمي نفسه تحت البقر عشان يموت شهيد البقر؟ شوف العقول لما تنظري لهؤلاء تقولي أين البصيرة؟ فين العقول؟ فين العقل؟ أين الذي يعبد هؤلاء الذين يعبدون من دون الله؟ أقول لي يعبدوا حيوان؟ لا يملك لهم شيئا. ولذلك تقديس هذه الكائنات نقول لهم أين العقول؟ أين البصيرة؟ أين من يؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ كان الجزاء لسيدنا ابراهيم ايه بقى؟ قالوا حرقوه وانصروا انيتكم ان كنتم فاعلين، لازم يكون الجزاء كده. فكان الرد من رب العالمين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. لما افهموا بالرد، لما يبين الحجه، لما استعملوا قوتهم في معاقبه ابراهيم قالوا حرقوه، يعني اقتلوه او حرقوه باشد قتلا غضبا للآلهة ونصر الآلهة. ولذلك فانتصر ربي لخيله لما أكون في النار وقال لها قال ربي للنار كوني بردا. تخيلي بقى النار خاصية، بس ليه تظهر خاصية النار؟ تصلب خاصية النار لأن ربي قادر على كل شيء، يقول للشيء كن فيكون، فتصلب هذه الخاصية. فكانت عليه بردا وسلاما، لم ينالوا فيها أذى ولا أحس فيها بمكروه. سبحان ربي الذي يكون بالشيء كنفه، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا به كيدا حيث عزم على إحراقه وقتله فجعلهم ربي من الأخسرين في الدنيا والآخرة، كما جعل ربي خليله وأتباعه من الرابحين المفلحين. اللهم اجعلني وإياكم من الرابحين المفلحين. يقول ربي ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجاه ربي ذلك انه لم يعني ذلك انه لم يؤمن به من قومه الا من لوط عليه السلام. قيل انه كان ابن اخيه فنجاه ربي وهاجر معه الى الارض التي باركنا فيها العالمين. هي الارض دي هي ارض الشام. غادر قومه في باب ارض العراق وهاجر الى ايه؟ الشام. وقال اني مهاجر. خلي بالك كنت بتقراي مهاجر رن وليست مهاجر. لو قراتيها مهاجر دي انت قراتي لورش قراءه ورش، لكن الراء هنا مفخمه الا عند ورش لان ما قبلها مكسوره، فهتقرايها مفخمه هكذا. وقال اني مهاجر الى ربي مهاجر رن. وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. من بركه الشام ان كثير من الانبياء كانوا فيها بركه، وان الله اختارها مهاجرا لخليله، وفيها احد بيوتي اللي هي بيوت الاجل اللي هي منها بيت اللي هو ايه؟ احد بيوت السلسله هو بيت الايه؟ المقدس. احد بيوت السلسله المقدسه اللي احنا بيت الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس. وهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكنا جعلنا صالحين. وهبنا له يعني حين اعتزل قوم مهاجر سموه اسحاق ويعقوب. ابن اسحاق من؟ يعقوب. نافله بعدما كبر وكان زوجته عاقره فبشرته الملائكه باسحاق. ومن وراء اسحاق يعقوب هو ابنك يعقوب واسرائيل الذي كان من الامه اللي هي بني اسرائيل. واسماعيل ابن ابراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية ومن ذرية سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا صالحين قائمين بالحقوق وحقوق العباد الصالح الذي صلح عمله. اللهم ارزقني وإياكم الصالح. الصالح الذي آمن بالله وصلح عمله. وصلاح العمل لا يكون إلا بمن تبع أن يكون الإنسان عشان يكون عمل صالح لابد أن يكون مخلصا لله عز وجل وأن يكون متبعا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل عمل إلا بشرطين الإخلاص والمتابعة حتى يكون العمل صالح. اللهم ارزقني وإياكم صلاح الأعمال التي تقبل يا رب العالمين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم. ماذا أوحينا إليهم؟ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. من صالحهم إن نجعلهم أئمة يهدون بأمر ربي. لما تجد تلاقي الإنسان صالح تأديه يدعو إلى إيه؟ إلى الخير. حتى لو كان الإنسان بيدعو أهل بيته، يعني لو لقيت نفسك في بتدعو أهل بيتك إلى الخير اعلمي أن ذلك من صلاحك بفضل ربي سبحانه وتعالى. أو صاحبتك أو أي إنسان بتحبيه تقولي له بس أنا قرأت كذا، بس أنا عرفت كذا، بس يأمر ربي بكذا، بس يأمر رسولي صلى الله، بس جاء رسول. إذن هذا من الصلاح يا بناتي. إذن هنا في هذه الآية يقول ربي من صلاحهم أن نجعلهم أئمة يهدون بأمري بأمر ربي يدعون إلى الله. وهذا من أكبر نعم الله على عبد أن يكون إماما يهتدى به المهتدون. اللهم اجعلني وإياكم أئمة يهتدى بنا يا رب العالمين. ويمشي خلف السابقون الصالحون. وذلك لما صبر على ايه؟ صبر على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وصبر على الاذى وكانوا بايات الله يؤمنون يعني مقلين بما انزل ربي. وقوله يهدون بامرنا يعني يهدون الناس بالدين الصح لا يامرون باهواء انفسهم بل بامر ربي بدينه باتباع مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى أمر الله. اللهم اجعلني وإياكم من أئمة ندعو إلى ربي سبحانه وتعالى. وأوحينا إليهم فعل الخيرات يفعلونها ويدعون الناس إليها. وهذا شامل لجميع الخيرات كلها من حقوق ربي وحقوق العباد. الخيرات حقوق الله وحقوق العباد. اللهم ارزقنا وإياكم يا رب العالمين أن نكون هدى مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما بأوليائه يا رب العالمين. وإقام الصلاة دي اللي كانوا بيدعوا إليه وإيتاء الزكاة من باب عطف الخاص على العالم أن يعملوا كل الصالحات من ضمنها إيه؟ الدعوة إلى الصلاة وإيتاء الزكاة لشرف هاتين العبادتين. لأنه بعد التوحيد بعد التوحيد شهادة الله يعني أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الاثنين دول متصقين مع بعض، متصقين مع بعض. يعني بعد توحيدك ما تقوليش ان انت موحدة لله عز وجل لكن ما بصليش، ما ينفعش، ما ينفعش ان انت تكوني موحدة لله عز وجل. أين عملك؟ أين صلاتك؟ أين الصلاة التي ستشفع لك بين يدي ربي؟ أين الصلاة التي ستعرض على لله أمام الله عز وجل؟ أول عمل يعرض صلاتك، إن صلحت صلح باقي عملك، إن فسدت لا ينظر إلى عمل العبد، لأن عمل الدين من أقام الدين من ألم ألم الدين، شرف العبادتين وفضل العبادتين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن من كملهما كما أمر كان قائما بدينه، ومن ضيع صلاتي وضيع زكاتي كان لصورهما أضيع. واحد ما بيصليش، واحدة ما بيصلي، اسأليها مثلا ذلك لما تيجي تقولي فلانة ماتت بس ما كانتش بتصلي، إذا هي مش بتصلي بقية العبادات أضيع، لأن عبادة الصلاة دي يا بناتي عبادة شديدة، صلة بين العبد وبين الرب، ركن، يعني من أقامها أقام دينه، أقام الدين. لكن تخيلي إنسان بيأكل ويشرب وينزل عليه نعم ربي هو بيصليش، يا ربي لما يقول بين يدي ربي سبحانه وتعالى غضبه وتعرض الأعمال ماذا يقول ربي؟ لماذا كنت لا تصلي؟ ألا أصحح لك بدنك؟ ملتكش وأعطيتك جوزتك وخلفت وبعندك ولاد وبعندك، يا سبحان الله، يعني منتظر إيه إن أنت ما تصليش؟ منتظر لما الإنسان يكبر، ولا منتظر لما الإنسان يموت، ولا منتظر لما الإنسان يمرض، ولا منتظر إيه إن أنت تترك صلاتك لعماد دينك أو لعماد دينك؟ إذا كنت مفرطة ليها ومتهونة فيها في أمور التانية أنت أهون، الولد يبلغ من العمر ما بلغ والبنت تبلغ من العمر ما تبلغ، يأكلوا أكمل ما يمكن ويشربوا أكمل ما يمكن، وابحثوا عن أحدث التلفونات وابحثوا عن أحدث الماركات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليهم، لبلب في أحدث الماركات وأحدث كل شيء، والموضات واللي واللي واللي، ولو سألتي صليت يا ابني؟ لا، ألم يصحح لك بدنك؟ ألم يصحح لك عقلك؟ ألم يعطيك سبحان الله القدرة على تذوق الطعام والأكل والشرب؟ مين اللي بيأكلك وبيشربك وبيطعمك وبيكسيك من من من؟ وبعد ذلك أنت هاجر عن ربك، أنت مفرط في حق الله، ولو مت على ذلك كيف يكون حالك؟ أمر الصلاة يا بناتي أمر شديد، زي لما بيجي الإنسان يجي الإنسان لا يصلي من حق الإنسان يبكي عليه، لما يجي الإنسان يلاقي مثلا واحدة تلاقي ولادها ما بيصلوش فعلا تبكي عليهم. أحيانا لما كنت بدي دايما دايما درس الصلاة أجد بعض الأمهات تبكي بكاء شديد، بتبكي بكاء شديد، وبعدين بعد كده تقول أصل ابني بيرفض الصلاة، أصل بنتي بترفض الصلاة. أم كانت جالسة في كنا بندي فقه الصلاة، والأم بتسأل سؤال تقول ابنتي ما شاء الله عليها متصدقة وما شاء الله عليها يعني بتعمل حاجات جميلة كتير وكده، وساعات بتصلي بالليل وساعات يعني، لكن قلت لها، أنا قلت لها طيب أول حاجة هي طبعا موحدة لأنها تشهد ليلة محمد رسول الله، تصلي؟ يعني لا يا حبيبتي ما ينفعش يعني في الصلاة، ما ينفعش يعني، فهي لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان كده تقول لك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب إيتاء الزكاة أيد أختها دي ملتصقة فيها، ده الاثنين عمركم شفتوا إقام الصلاة ما معاش إيتاء الزكاة؟ لا، ده ركن إسلامك. بعض الناس لما تيجي تبقى عندها مال ما بتحسبش وما تحصيش مالها قد إيه، عشان بتستكثر إخراج مبلغ كبير من مالها، مع إن المبلغ اللي في مالها ده مش حقها، ده حق الفقير، ده حق الله في مالك، ده المال اللي معاك ده في حق لا تملكين، الحق ده لازم ياخده الفقير. لو أخرج كل من يملك مالا زكاة مالي ما كان هناك فقيرا. تعرفوا ليه الناس في ناس فقراء كتير؟ لأن بعض الناس ما بتخرجش زكاة مالها، تخرجها للي حواليها. فلكن او تخرجها او ما تقعد تحاول مثلا تتحايل، تبقى مثلا واحده عندها مال وبعدين تتحايل، بس بصي انا ممكن اخرج المال ده عند بيتي بنتي او ابني او كذا. طيب ما يمنع، بس انت بتخرجي زكاه مالك ده عند ابنك وبنتك ليه؟ علشان يوصلوا لمستوى اخواتهم ولا عشان يوصل؟ ما ينفعش حبيبتي، الزكاه تكون للفقير مصاريفه معروف بكتاب رحيم. خلي بالك جدا جدا وانت بتطلعي زكاه المال تخرج لمين، وانت اللي بتخرجي زكاه المال خلي بالك يخرج ازاي، وتروحي تدوري. ما تروحيش تدي زكاه المال دي اللي هي بتتعطل اللي هي المفروض الامر شرير تديها لاي حد باهواء. ما ينفعش، ما ينفعش ابدا، لازم يكون الامر فيه بحث شديد جدا عشان هل يستحق ان ياخذ زكاه مال او لا يستحق ان ياخذ زكاه المال. انت عامله لي زي عواجيز الفرح كده ما شاء الله، حاسه كده. واقام الصلاه وايتاء الزكاه هذا باب عطف الخاص على العبد لشرف هاتين الهبلتين وفضلهما، ولان من كملهم كما امر كان قائما بدينك، ومن ضيعهم فقد ضيع دينك، ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حق ربي، والزكاة أفضل الأعمال التي في حق البشر أو إحسان للخلق. وكانوا لنا، أي سبحان الله، وكانوا لنا عابدين، أي مدينين على العبادة القلبية والقولية والبدنية في كل الأوقات، فاستحقوا أن تكون العبادة سبحان الله صفتهم. عشان كده قال وكانوا لنا عابدين عباد، اللهم ارزقهم اياكم. عشان كده لما ربي يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في اعلى المقامات وهو بيسر به في الاسراء وفي المعراج، في المعراج الاسراء اللي هو الى الشام، انما في المعراج اللي هو الصعود، يعني سبحان الذي اسرى بعبده. يعني انت اكمل ما تكوني ان تكوني عبده، يعني متواضعه خاشعه متذلله لله، عارفه ان انت عبده ولا تملك لنفسك شيء. فكلما كنت منكسره متذلله لله كلما كنت افضل الناس عند الله. اللهم ارزقني واياكم التواضع لله يرفعنا به في الدنيا والاخره. اذا يا احبائي شوفوا انظروا كلما كده خلصنا، خلصنا خلصنا قراءه وتفسير. طيب خلاص حاضر ان شاء الله باذن الله. وقفنا إلى هذه الآية بناتي وكانوا لنا عابدين، اللي هو شرف أن تكوني عبدة. بس أنا عايز أقول لكم برضو وقفة بعد كده إن شاء الله هنقرأ اللي هي ولوط أتينا قصة لوط عليه السلام. لكن أنا عايز أقول لكم في حاجة يا بناتي، يمكن وقفة لي في العبادة، إن من أرادت السعادة فلتبحث ماذا تعمل بها. لو عايز تبقي سعيدة كوني عبدة لله. طب تقولي اللي أبقى عبد لله إزاي؟ اعرفي يعني إيه العبادة. العبادة يعني هو ماذا تعني العبادة يا بناتي؟ اسم جامع لما يحبه ربي ويرضى من قول وعمل وفعل، أعمال ظاهر وأعمال باطن. يعني إزاي؟ يعني أعمال الظاهر ربي يحب العبد الذي يصلي ويبغض العبد الذي يترك صلاته، يحب العبد الذي يقوم به التوحيد ويبغض المشركين. كل ما يحب ربي ويرضى من التوحيد، من الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، من إقام الصلاة، من إيتاء الزكاة، من صوم رمضان، من حج البيت اللي استطاعوا اليه سبيلا. دي اعمال الايه يا بنات؟ اعمال ايه الظاهر؟ تعالي اعمال الباطن بقى، السر انك تكوني مخلصه في عملك. تجتهد تسالي نفسك كده في اي عمل بتعمليه، العمل ده لله ولا لغير الله؟ انك تكوني مخلصه لله في كل عملك، حتى في زياراتك، حتى في معاملاتك. حس تعبت حد مثلا يغيظك او تتضايق او تعفو لله بقى، عسى ربي انه يعفو عنا. يعني كل حالك بيبقى فيه ايه؟ لله. اخلاص، اخلاص اعمالك لله، اخلاص معاملاتك لله، هذا الاخلاص. ثم نقول الاخلاص فقط اعمال القلوب اللي مطلع على راضي بقى اخلاص فقط؟ لا، الحب، الحب، حب الله عز وجل، قدر حبك في حب ربي في قلبك على قدر ما يمن عليك ربي من عطاء، على قدر ما العبد يكون امتلأ قلبه، يعني امتلأ قلبه حب الله عز وجل، على قدر ما تكوني سبحان الله من أولياء الذي الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على قدر ما يمتلئ حبك محبة الله عز وجل، على قدر ما يفيض ربي عليك يحبهم ويحبونه. ولذلك لما تيجي تشوفي بقى هنا الحب في القلب، مين المطلع عليه؟ وانت بتناجي ربي كده تقول يا رب امتلأ قلبي بحبك لا يشهد ذلك الحب إلا أنت، بيبان في تصرفاتك. ان لما يجي حاجه مثلا تبقى فالحاجه دي تقدم على ان سبحان الله تجعلي هواك تبع تبع لايه لمولاكي، يعني في معصيه او الحاجه دي ربي لا يرضاها بيها، تقول استغفر الله العظيم يا رب لا لا ربي لا يرضى حبا ويسلم تسليم، محبه تملا قلبك، محبه تبرهنها اتباعك لما انزل ربي، محبه تبرهنها محبه ربي باسمائه وصفاته، محبه تبرهنها ان انت لما تيجي في مجلس وتسمعنا الله كلام، يعني الكلام اللي يذكر عن ربي تقومي كده وانت قاعده بينك نفسك بينك ونفسك يا ربي والله وانت حديثي بين خلاني، والله يا ربي اجمل حديث انا اتحدث فيه هو الحديث عن الله عز وجل، برهنه انك محبه، محبه لطاعته، محبه لكلامه، محبة للقرآن، محبة لمجلس العلم، محبة محبة لرسله، محبة لأنبيائه وكتبه ورسله، محبة إن أنت تقرأي قرآنه، محبة إن أنت تتقربي إليه بما افترض عليك، محبة إذا أنت تتقربي إليه لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، يا من أردت المحبة بعد الفروض ماذا تتقربي؟ بتقربي بإيه بعد النوافل؟ بعد الفروض النوافل، تكثري من النوافل، يبقى أنت محبة. أو دي المحبة دي أول حاجات اللي ما لا ينطلع عليها إلا الله عز وجل، لكن خلي بالك إن بتبرهن عليها أعمالك، يقول لك دي الشخص دي يعني الله أعلم بس هي محبة لله عز وجل، يظهر في سمتها ويظهر في معاملتها، يظهر في غيرتها عن ربي، يظهر في غيرتها في الحديث عن الله، يظهر لما تشوف شيء سبحانه يعصى به ربي سبحانه، وتظهر أثر الغيرة على الله في على حبها لله عز وجل. محبة لا ينطلع المحبة إلا الله، يحب ربي المحبين ويتولاهم ربي، وإذا أحبهم كان لهم صيتا في السماء. حب مين بقى للناس بتحبك في الدنيا؟ يهمك إيه حب الناس في الدنيا بقى؟ إلا هي يحبوك في الدنيا لمحبة ربي لك، اللهم ارزقهم إياها. الصفات الجميلة اللي توجد في القلب لا يطبع عليها إلا الله، يحبها ربي، يحب الرضا، يحب إنك تكوني راضية عن ربي وعن قسمته ورضا بقضائه، يحب العبد الحامد الشاكر الراضي ولذلك رضي الله عنه ورضوا عنه، يحب الإنسان في كل أحواله يبقى راضي عن ربنا، تجد كل أمورك تأوليها الله ما شاء الله لا قوة إلا مثلا جرى لك حاجة أو ابتلاء حصل لك والله يا ربي اللهم لك الحمد يا ربي، ده أكيد هذا البلاء حدث خفف حاجات كتير في حياتي، تخيلي بقى يبقى راضية يرضيك ربي، إذا رضيتي يرضيك ربي، لما يرضى عنك ربي لأنك راضية يرضيك ربي بكل شيء. ولذلك لما تيجي تنظري يطلع على قلبك محبة يحبك، راضية يرضى عنك ربي سبحانه وتعالى، حامدة اللهم اجعلنا من الشاكرين الحامدين الراضين. انظري لحالك كده وأحوالك وقولي لا يمكن أكون في حال أفضل مما أنا فيه. لو نظرت لحالك وأحوالك تقول يا ربي ليه يا ربي وناقشتي ربي في مسألته، إذا أنت غير راضية. أعمال القلوب يا بناتي، الإخلاص، الإيمان، القلوب، الإيمان، الإخلاص، المحبة، الرضا، الشكر، الإخبات، التواضع، الاستعانة، الاستعانة، كل الأعمال دي اللي لا تطلع إلا عليه إلا الله عز وجل، نصيبك منها، نصيبك منها على قدر ما يحتوي قلبك، على قدر قلبك، قلبك، قربك من ربي، محبة ربي لك. أسأل ربي أن يجعلنا من عباده الصالحين، أسأل ربي أن يجعلنا من عباده المقربين، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من عباده المحسنين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ به إن